but I am Habibi. بكرة يا حبيبي ناخدوني القمر وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب في ندايب دايب يا حبيبي بكرة يا حبيبي بكرة يا حبيبي يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب حب فينا دايب دايب يا حبيبي بكرة يا حبيبي I نرسم سوا سوا سوا طريق الأمان ومع الطرب الهوى. وبكرة يا حبيبي حنرسم سوا سوا سوا طريق الأمان ومع الطرب الهوى. وبكرة يا حبيبي حنرسم سوا سوا سوا طريق الأمان ومع الطرب الهوى. طريقنا والحب فيه الحب في أحن من الحنان. وطريقنا اللي حنمشي اللي حنمشي يا روحي مهما كان. طريقنا والحب فيه الحب في أحن من الحنان. حنمشي يا روحي مهما كان. أنا وأنت حنمشي ونحب الحب فيه ونحب الحب فيه. أنا وأنت حنمشي ونحب الحب فيه ونحب الحب فيه. حبايب حبايب الحب فينا داي. طيب يا حبيبي بكرة يا حبيبي بكرة يا حبيبي يلا ونسوى. بكرة يا حبيبي نغلق القمر. بكرة يا حبيبي أنا وأنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي. حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي بكرة يا حبيبي.